ويا بني هذه غزة فيها الهمة والعزة. يا بني هذه غزة غزة بتروي عن حالها فيها الهم والعز منصورة بعز رجالها. يا بني هذه غزة غزة بتروي عن حالها فيها الهم والعز منصورة بعز رجالها. تحكي لك أحلى شعار شو اللي جارة وشو اللي صار. تحكي لك أحلى شعار شو اللي جارة وشو اللي صار. من موج البحر الهدار يا غزة لا تهتزي. من موج البحر الهدار يا غزة لا تهتزي. يا غزة يا غزة لا تهتزي. اي غزة اي غزة اه اي غزة اي غزة اه اي غزة اي غزة اه. غزة ما بيجيها النوم مثل الأم الحانونة مهما اشتد حصار اليوم ترضى بخبز وزيتون. بيجيها النوم مثل الأم الحنونة مهما اشتد حصار اليوم ترضى بخبز وزيتون. ما ترضى العيش بالذل لو ضحت بولاد الكل. ما ترضى العيش بالذل لو ضحت بولاد الكل. بكرة نهارك راح يهل شمس النخوة والعزة. بكرة نهارك راح يهل شمس النخوة والعزة. فالآن دوت بي أس. يا غزة يا غزة يا غزة لا تهتزي. اي غزة اي غزة اه اي غزة اي غزة اه يا بني غزة حرة حطها برموش عيونك لو تطلب روحك مرة رويها بدمع جفونك. يا بني غزة حرة حطها برموش عيونك لو تطلب روحك مرة رويها بدمع جفونك. غني لأحلى موال مثل الطير بغصن ومال. يا بغني لأحلى موال مثل الطير بغصن ومال. صارت مضرب للأمثال اشرب من بحر غزة. صارت مضرب للأمثال اشرب من بحر غزة. يا غزة يا غزة لا تهتزي. اي غزة اي غزة اه اي غزة اي غزة اه اي غزة يا غزة. شبكة أناشيدي للفن الإسلامي.